بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من عظيم ما تميزت به أمتنا أمة الشهادة على الناس ما تجد فيها على مر العصور من أناس ذاقوا حلاوة الإيمان وخالطت أنوار القرآن والسنة سويداء قلوبهم، فاتخذوا من التقوى شعارا ودثارا حتى إنك لا ترى في سلوكهم صورة قرآنية ناطقة وشاهدا على أحقية ما هم عليه، كما ترى في أقوالهم وهم يدعون إلى الله ويأخذون بأيدي إخوانهم إلى طريق الخير إرثا من إرث النبوة وفقها في دين الله على الوجه الذي جاءت به آي الكتاب الكريم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وسلوكا لا يريم عن ذلك ولا يحيد. أقول هذا وقد أشرت غير مرة إلى ما دل عليه القرآن من عظيم شأن التقوى وسعة الميادين التي يراد لها أن تضيئها في حياة الفرد والجماعة، ففي كل جانب من جوانب الحياة وفي كل لون من ألوان العلاقة بين الله تعالى وعباده وبين العباد بعضهم ببعض مطلوب أن تكون التقوى، وأول مراتبها الإيمان هي الميزان، وأن يكون ضياؤها النور الهادي الذي يعصم بعون الله من الزلل ويرتقي بصاحبه إلى مراتب الإحسان وكل ما فيه مرضاة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. وفي كلام لواحد من أعلام المتقين والعلماء العاملين الحجة الزاهد العابد الثقة الإمام الحسن البصري يرحمه الله ما يدل على هذه المخالطة لمعنى التقوى وعلامات أهلها وآمادها البعيدة العميقة في حياة أهل الخشية المحسنين واتساعها لكل ما فيه صلاح الإنسان في دينه ودنياه من صنوف الخير والأخذ بيده إلى طريق السعداء في الدنيا ويوم الدين. قال رفع الله درجاته في دار القرار: يا ابن آدم، عملك عملك، فإنما هو لحمك ودمك، فانظر على أي حال تلقى عملك. إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها: صدق الحديث والوفاء بالعهد وصلة الرحم ورحمة الضعفاء وقلة الفخر والخيلاء وبذل المعروف وقلة المباهاة للناس وحسن الخلق وسعة الخلق مما يقرب إلى الله عز وجل. وفي متابعة للكشف عن معالم التقوى على ساحة العمل الصالح والتخلق بأخلاق أهل الآخرة أضاف أجزل الله مثوبته: يا ابن آدم، إنك ناظر إلى عملك يوزن خيره وشره، فلا تحقرن من الخير شيئا وإن هو صغر، فإنك إذا رأيته سرك مكانه. ولا تحقرن من الشر شيئا وإن هو صغر، فإنك إذا رأيته ساءك مكانه. وانظر إلى هذه الدقة في توكيد أخلاق المتقين والتذكير بها، حيث يقول سيد أهل زمانه: فرحم الله رجلا كسب طيبا وأنفق قصدا وقدم فضلا ليوم فقره وفاقته، هيهات هيهات، ذهبت الدنيا بحالتي مآلها وبقيت الأعمال قلائد في أعناقكم. أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم، وقد أسرع بخياركم، فما تنتظرون؟ المعاينة فكأن قد. إنه لا كتاب بعد كتابكم ولا نبي بعد نبيكم. يا ابن آدم، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبيعن آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. وأنت واجد فيما أخذ الحسن به نفسه من أخلاق البررة المتقين علما وعملا وخشية لله وملازمة لطريق الصلاح والإصلاح، أنت واجد ما يؤكد الصلة الوثيقة بين قوله الذي يقول وفعله الذي يفعل. حدث ابن شوذب عن مطر قال: دخلنا على الحسن نعوده، فما كان في البيت شيء، لا فراش ولا بساط ولا حصير، إلا سرير مرمول هو عليه. وفي تأصيل لما يجب أن يتسم به سلوك المؤمن من إحسان العمل ووجل القلب خشية عدم القبول، وذلكم ما يرفع العبد إلى مصاف المتقين، نقرأ ما روى ابن المبارك أن طلحة بن صبيح حدثه عن الحسن قال: المؤمن من علم أن ما قال الله كما قال، والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس وجلا، فلو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين، لا يزداد صلاحا وبرا إلا ازداد فرقا أي خوفا. والمنافق يقول: سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي، فينسئ العمل أو فيسيء العمل ويتمنى على الله. أيها الأحبة، ومهما يكن من أمر، فإن الناظر فيما أبان هذا الإمام التقي النقي عن علامات أهل التقوى في شمولها وتنوع ميادينها في العقيدة والعبادة والعلم والعمل والأخلاق والسلوك، لا يلبث أن يذكر ما بين هذه الإبانة وبين ما يزخر به الكتاب العزيز والسنة النبوية في تقرير ذلك، فهناك الأصل الأصيل والنبع السلسبيل. وما أكثر الأمثلة على هذا! ألا ترى إلى تلكم الآفاق الرحبة التي جعل الله ارتيادها بمعرفة وإخلاص من البر، البر الذي هو جماع الخير، ووصف الذين تشرق قلوبهم وعقولهم وجوارحهم بنورها بقوله سبحانه: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ذلكم قول الله جل ثناؤه في الآية 77 من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البر اسم جامع لصنوف الخير كما ذكرت آنفا، فهو سعة الإحسان وشدة المرضاة والتقرب إلى الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة المرضية، ولذلك توصف به الأفعال القوية الإحسان، فيقال بر الوالدين وبر الحج. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمراد به هنا بر العبد ربه بالإيمان الخالص وحسن المعاملة في تلقي شرائعه وأوامره، وأن يكون ذلك بتمام الرضا والصبر. وعلى تعدد الأقوال في شأن المقصودين في الآية، أهم اليهود والنصارى، وهو ما رجحه الإمام الطبري، لأن الآيات قبل هذه الآية مضت بتوبيخهم ولومهم والخبر عنهم وعما أعد لهم من أليم العذاب، أو كان المقصود بعض المؤمنين الذين حصل منهم الارتباط بهذه القبلة وحصل منهم التشدد في تلك القبلة كما يقول فخر الدين الرازي، حتى ظنوا أنه الغرض الأكبر في الدين، سواء كان هذا أو ذاك أو غيرهما، فإن الله تعالى قد أبان للناس كافة أن الأصل هو الامتثال لأمر الله في التوجه إلى القبلة وغيره، فليس مجرد توجيه الوجه جهة المشرق أو المغرب في ذاته هو البر المقصود، بل إن كمال البر إنما يكون بتحقيق الخصال التي جاءت على ذكرها الآية الكريمة بقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فالبر الحقيقي على سعة مدلول البر وخيريته بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وليس ذلك فحسب، بل ضم إلى ذلك أنه آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وهو ما يسهم بتحرير الرقيق، مضموما إلى ذلك أنه أقام الصلاة وآتى الزكاة. ولا يقتصر الأمر على القيام بهذه الواجبات، بل لا بد أن يصحب ذلك السلوك الأخلاقي السليم، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فإذا توافر ذلك كله تحقق كمال البر، وحكم على من شرفهم الله بتحقيق تلك الخصال، الخصال التي جمعت ما جمعت من الفضائل، لأنهم الذين صدقوا وأنهم المتقون. فإلى استنارة القلب بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب السماوية والنبيين إسهام في تكافل الأسرة والمجتمع المسلم وتضامنه بإيتاء ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة. وما أروع أن يحصل التكامل بين أركان الإيمان وأركان الإسلام والإسهام في بناء المجتمع المسلم القوي، وبين الأخلاق والسلوك، فترى الوفاء بالعهد والصبر عند الشدة والفقر والمرض وفي ساحات القتال في سبيل الله. أيها الأحباب، هكذا تتسع دائرة التقوى لتشمل هذا كله. ولهذا التعميم في كتاب الله دلالته الموحية بعظمة تلك المنقبة العظيمة وكبير شأن المتقين. وفي عود على بدء، نرى كما أسلفت أن ما ذكر الحسن البصري من علامات أهل التقوى ما هو إلا قبس من ضياء الآية التي نحن بصددها، والتي أسعدتنا بالتنبيه على أن تقوى الله تعالى نور له من النفاذ ما يخترق حجب الظلام ويضيء جنبات الحياة، ويرقى بالإنسان إلى تزكية النفس واستنارة القلب والعقل واستقامة الجوارح والتخلق بأخلاق الصادقين المتقين. ولنا عودة إلى الآية الكريمة إن شاء الله، نستزيد من عطائها ونستنير بأبعاد التقوى فيها، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله.